فكل قول وعمل يفعله الناس يزن بهذه الرسول، فما وافقها قبل وما خالفها رد على صاحبه كائنا من كان. وفق الله الجميع. نعم. من بعد الصحابة ينضبط؟ لا ما ينهم ضبطه، وما يريد بعد الناس اختلفوا ما ينضبط. ولهذا قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال أحمد رحمه الله وما يدري أن الناس يسمعوا ما ينضبط. تفرق الناس في الشرق والغرب والجهاد والجنوب والشمال. الاستعانة بالجن المسلمين أحسن الله عليك. ما يستعان بالجن لا بالمسلم ولا بغير المسلم. الناس يقول أنه كرامة. لا لا ما يستعان بهم لأنهم ما يؤمنون لا يصدقون. تقول السائلة فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظت هذه الكلمات من امرأة كبيرة في السن تقولها بعد كل فرض، وضعت رجلي اليمنى على الدرجة العليا ورفعت أصبعي قلت يا نور النور يا عالم ما في الصدور يا باعث القبور آنس وحشتي في لحدتي اجعلني من عبادك الصالحين امنعني من يوم طوله 7 سنين على الزاني والزانين على حاكي في المقفين على جاحد شبر الطين نار قعرها بعيد وقودها حديد تبيد الدنيا وهي ما تبيد. هذه سؤالي ما شجعت من هذه شجعت ما تمت عليها الله يجزيك خير ربه الجنة متعود به من النار. هذه شجعت ما لها أساس. نفقة المرأة في الحج على الزوج أو عليها عليها ما يلزم الزوج؟ لا لا إن استطاعت ولا لا حج عليها. وبالنسبة للطفل لو قطع عمرته أو حجه هل على الولي شيء عفى الله عنك؟ كان أحرم عنه كمل له كم ما أحرم عنه الطفل اللي يحرم لا ما عليه لأنه بعد بلغ، لكن الولي لا أحرم عنه يلزم يكمل له لأن الله قال وأتموا. أما إذا كان الطفل أحرم بغير إذن فلا يضر الله ينبغي أن يكمل، لأن الرسول قال لما قيل له هذا الحج قال نعم ولا في حجر. الطفل إذا لقن عفى الله عنك النية عند الإحرام هل يلزم الولي؟ إذا كان بأبو سبع فأكثر إحرامه له عفى الله عنك وانقطعه ما يضر. أما إذا لقنه ولا أما قال إحرام عنه كان سيد من السبع إحرام عنه فيكمل له. المعنى إبليس في اللغة البعيد عن الخير أبلس أبعد، سمي إبليس لبعده عن الخير، سمي شيطان لبعده عن الخير، شيطان إذا بعد سمي إبليس لإبلاسه وبعده عن الخيرات. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم هذا السؤال. من أبلسه الله؟ أبلسه الله. أحسن الله إليكم هذا السؤال. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. لا إن استطاعت ولا لا حج عليها، لكن إذا بغى يحججها معروف منه والأب حفظك الله والأب كذلك ما يلزم يحج ولده ولا بنته إن استطاع ولا لا حج عليه يلزم ينفق عليه حتى لا يموت. أحسن الله إليك. نعم. هذا السائل يقول من شروط الصلاة ستر العورة، فهل المقصود بسترها ألا ترى نهائيا من جسم وغيره أم المقصود ألا يرى لونها؟ سترها بكلها لا يرى لونها ولا حقيقتها، ستر كامل لا يرى حجة بيضاء ولا سوداء لا بد. أما الرقيق ما يصير ساتر. هل يلزمها بيع ذهب زوجها؟ لا شيء عادي ما يلزم. سؤال آخر يقول السائل ما حكم الحلية التي تلبسها المرأة، هل فيها زكاة؟ الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا الراجح. هي خلاف بين العلماء لكن هذا الراجح. هي تلبسها يقول الصلاة فيها الزكاة ولا لبستها، هذا الراجع إذا بلغت النصاب. حديث يقترب إلى ذلك من بعد أبي بكر وعمر وسنة خلفاء الراشدين يدل على أن حجة حجة إذا حفيت السنة إذا لم تعلم السنة. أما إذا علمت السنة فالسنة مقدمة عليهم وعلى غيرهم. طلع عنك إذا نظرت المرأة عفى الله عنك هل للزوج أن يلزمها بعدم هذا النظر؟ كان طاعة لله لا يلزم ولا مرض يلزم شخص ويأثمن الزوج إذا إذا طاعة لله عليها الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فقال لله عليها أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس توفي بنذرها. شخص تمتع بالحج فأحرم تمتع ثم بعد ذلك أحرم من جدة بعد ما خلصت ما خلص العمرة بعد ما انتهى من العمرة وهو من الحج. اي نعم وهو من أهل مكة راح من الطائف حاجة وحرم من هناك وافق الثامن في جدة

هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدها وأن يستقيم عليها وأن يسر عليها، لأنها هي قول أهل السنة والجماعة، ولأن القرآن العظيم والسنة المطهرة قد دل على ذلك. فأهل السنة والجماعة موصوف بكل خير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، متقيدون بالشرع كما قال جل وعلا: ولم المؤمنون بعضه أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والجمع والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، ما في هذا من استقامة الجهاد وأمن البلاد واتحاد الكلمة والنفوذ على المعاصي عليه، ولو كان عنده بعض المعاصي فيصلون معه الجمعة والجماعات ويجاهدون معه كما جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم، ويأمرون ببر الوالدين وصلاة الأرحام وحسن الجوار، يدعون مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعون إلى أن تسلم من أطاعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، نفسك المعوض تدعى له السهر والحمى. قول صلى الله عليه وسلم: أنا ندعو لأنك البنى يشد بعضه بعضا وشبك من أصابه. وقول صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان أحسنه خلقا. كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة، وفي كل ما يقولون ويفعلون متقيدون من كتاب السنة، ليس لهم هدف آخر، بل أقوالهم وأعمالهم مقيدة من كتاب السنة. ولهذا سموا الجماعة وسموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك وتعاونوا على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة، كما بين ذلك أهل العلم. وفيهم أئمة الهدى وفيهم أئمة الدين وفيهم أئمة العلم الذين استقاموا على الدين وتقيدوا بالشرع، هم كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة. وفيهم الأبجال وهم ليبدو بعضهم بعضا، الأبجال يعني العلماء ليخلو بعضهم بعضا، إذا ذهب علماء جاء علماء، ذهب عالم يأتي عالم، يمر بالكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة، هؤلاء هم الأبجال، يعني العلماء ليخلو بعضهم بعضا ويلد بعضهم عن بعض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض ما عليها. هذا حال هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال بعدهم قائمة على أمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيامها بمزيئها الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنات حتى لا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة. فنسأل الله أجعلنا وإياكم منهم وإذنا وإياكم من خويا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم عليك. صحة الحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر. ضعيف لكن ما صحيح إلا أهل السنة، هذا ضعيف. لك بعث الله عنك الأبدال هذا. العلماء يبدو بعضهم بعضا، يعني يخلف بعضهم بعضا. هو الأبدال، سماه الأبدال، لأن إذا هلك عالم جاء عالم، مثل ما الرسل إذا ذهب رسول جاء رسول. فالعلماء هم خلفاء الرسل. ويطلق على الصالحين عفى الله عنكم. لا لا، هذا هم أهل العلم، أهل السنة والجماعة. دعاة الحق. يمكن مجموعة الطرق، يمكن مجموعة الطرق أراد الشيخ والله مجموعة الطرق شدوا بعضها بعضا. بعض الناس ينفهم بمعنى آخر. لا، ما هذا معناه، معناه العلماء يخلو بعضهم بعضا. مفسر بشيء آخر من الخرافيين ما تتفت في الأقوال. الخرافيون يعتقدون في كل عالم وكل عابد يعبدون في نور الله ليسوا بقدوة. طيب، ينتسب إلى السلفية، يقول: يقال أهل السنة والجماعة لا يقال سلفية. السلفية ما هي السلف من الصحابة موسى، فإذا انتسب إليهم بقصد إبانة الحق فلا بأس، أما كان يكذب فهذا ظالم، أما إذا كان قصده صحيح وأن يتمسك الكتاب والسنة فهذا يرجع لخير عظيم. تحزب أحسن الله إليك هذه الأيام من تسمية التبليغية والجماعة السلفية والجماعة كذا، ورأيكم الواجب كلهم ينتسبوا إلى أهل الصلاة أهل السنة ويصدقوا في هذا ويتقدم يتقيد كتاب السنة تكون كلمتهم واحدة ويكون بينهم نزاع. أما تبليغية وخرافية وكذا وكذا وجعل ما يصلح، لابد يتقيدوا كتاب السنة ويصدقوا. أما الدعوة الباطلة ما تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن تميز بعض الأشخاص عبد الله عنك بقول فلان يكون بكثرة سوادها أم يكون بتأييد من السلطان أم تكون بشيء الطائفة منصورة هل تكون بكثرة سوادها؟ لا بعلمها وتقواها لله، ولو كان خمسة ولو كان واحد هو أهل السنة. لو كان في بلد ما فيه إلا واحد هو صاحب السنة. عبد الله عنك في رواية من كان على سماعنا يا بعض الضعف لكن معناها صحيح عند أهل العلم. لا الأدلة تؤيدها الله تبارك رحمه الله بشهادة الله. الله عليك للمؤمنين إيمان أحسنهم بعد تحقيقه طبعا بعد الاستقامة في أهل الدين إذا زاد عليهم حسن الخلق. إن شاء الله إليكم. ما تكون الصلاة خلف الفاجر تكون نافلة؟ صحيح صحيح هذا صحيح. صلى الله عليه وسلم الصحابة خلف الحجاج وهم أفجر الناس لكن ما مسلمه كان بعض الإخوان خلفه من عمر ما يشد الناس. بعض الإخوان يا شيخ صلى الله عليه بعض الإخوان من طلبة العلم يقول في كفار أوروبا مثلا يقول إن كثير منهم يعني لا يكفرون عند الله لأنهم وإن بلغهم الإسلام اسما فلم يبلغهم حقيقة الإسلام. النصارى كفار مطلقة لأنهم خالفوا دين الإسلام فهم كفار كاليهود وكالمجوس وكالشيوعيين هم كفار مطلقة لأن رسالة محمد انتشرت من طريق الكتاب والسنة انتشرت بالتلفونات وبالروادي وبكل مكان لأن الرسول هو بخافي عليهم لكنهم معرضين عنه ما يلتفتون إليه وهم يعرفون هناك مسلمين. نعم صلى الله عليك. الله أعلم. نعم بعض الفرق يفهم الكتاب والسنة على فهم الخلف ويترك فهم السلف. القاعدة فهم السلف والدين فهم الخلف ما يعتبر ولا يعتمد إليه. السنة هم أهل الكتاب والسنة عملوا بالقرآن والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا. هل يشهد للأئمة الأربعة في الجنة؟ هل يشهد للأئمة الأربعة في الجنة؟ الأئمة الأربعة هم أهل السنة ولعبوا أبو حنيفة في كلام من جهة الأرجاء والباقي بقية معروف الرحيم مالك الشافعي وأحمد معروفون من أهل السنة وأبو حنيفة فيه نقص من جهة الأرجاء العملي لكن فقيه معروف رحمه. من كثر ثناء أحد زمانه عليه بحيث أنه أصبح إمام زمانه إذا أثنى عليه مؤمنون لا بأس انتشر هذا الله في أرضه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة إذا أثنى عليهم شهدوا لبأنه مستقيم على طاعة الله ورسوله وهم أهل الإيمان صدق هم شهداء الله. يقال فلان هذا من أهل الجنة صلى الله عليه يعني يقال فلان هذا من أهل لا الله لم يقال عليه إذا شهد له جماعة اثنان فأكثر من الثقات الطيبين والصواب أهل السنة إنه لا يشهد أحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ولو قرنت المشيئة جاء إن شاء الله من أهل الجنة. لا ما في كل مؤمن جاء أهل الجنة معلوم بإجماع المسلمين كل من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة عقيدة جازمة. المؤمن في الجنة والكفار في النار لكن ما الواحد معين فلا لبو فلان هذا محل البحث. أحسن الله عليكم الشيخ الجماعات حتى تقوم الساعة حتى يأتي أشراطها الريحة الطيبة إذا جاءت الريحة الطيبة قبض الله بها أرواح المؤمنين ويبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة. نعم الله يسلمك كجل هذا أنتم شهود الله في عرضه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله ما شهد له الأخيار وزاره ما شهد له أشراطه نهاية الشريط.